لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الشخصية السابق رحمه الله: القصاص في اللطمة والضربة والسب، يجوز للإنسان أن يقتص ممن لطمه أو لكزه أو ضربه أو سبه، لقول الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. وقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وعلى هذا مضت السنة بالقصاص في ذلك، واشترط أن يكون اللطم أو اللكز، اللكز اللي هو الضربة باليد مقبوضة، اللطم اللي هو الضربة على الوجه، اللكز يعني يلكز في أي جزء من أجزاء الجسم بمجموع اليد، أو الضرب أو السب الصادر من المجني عليه مساويا للطم أو اللكز أو الضرب أو السب الصادر من الجاني. طب هي هتتظبط ازاي؟ بالتقريب، بدلا من أن يعاقب على سبيل المثال بالحبس، فإن عدم مساواة الحبس للضرب أبعد بكثير من التفاوت بين الضربة والإيه؟ والضربة، أو بين اللكزة واللكزة. في الآخر اللكزة واللكزة متفاوتين تفاوت أقل من أن يكون الحساب أو العقاب أو التعزير بالمال أو بالحبس، هذا ليس بممكن. اللكزة هو اللكزة ولا في فرق؟ قال: لأن ذلك هو مقتضى العدل الذي من أجله شرع القصاص، كما يشترط في القصاص في اللطمة ألا تقع في العين أو في موضع يخشى منه التلف، ويشترط في القصاص في السب خاصة ألا يكون محرم الجنس، فليس له أن يكفر من كفره أو يكذب على من كذب عليه. يعني واحد شهد على واحد شهادة زور، يقول: طب أنا هروح أشهد عليه شهادة زور، هذا محرم لا يجوز. شتم أبي، أشتم أبيه، أنت تعديت إلى شخص مظلوم لا يستحق هذا. إلا في القصاص، زي ما سمل الأعين منهي عنه لأنه مثلة، ومع ذلك شرع قصاصا. فاللطمة باللطمة لأن ذلك في القصاص مشروع، والقذف أيضا إذا قذفه فقال: يا زاني أو يا لائط، فلا يجوز له أن يقول له يا زاني لأن هذا كذب، ولكن يقول له يا ظالم يا فاسق، كما سماه الله عز وجل القاذف، قال: أولئك هم الفاسقون. لا، لسه يا زاني دي قذف يقتضي إقامة الحد، فده ولو قال له يا فاسق فهو جزء من العقوب، لأن ربنا قال هناك ثلاث عقوبات على القاذف: إقامة الحد ورد الشهادة والتفسيق. فلو هو قال له يا فاسق فهذا جزء مما يستحقه الايه؟ القاذف. قال: أو يلعن أبا من لعن أباه، أو يسب أم من سب أمه، لأن تكفير المسلم أو الكذب عليه مما هو محرم في الإسلام ابتداء، ولأن أباه لم يلعنه حتى يلعنه، وكذلك أمه لم تشتمه فيسبها، وله أن يلعن من لعنه، لأن ده كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فإن كان كما قال من قال لأخيه قال إن اللعنة إذا خرجت تصعد إلى السماء ثم ترجع، فإن وجدت محلا قابلا لها نزلت عليه، وإن لم تكن وإن لم تجد رجعت إلى الذي قالها، يعني لعنه بغير حق. أما لو لعنه لأجل ارتكاب ذنب كشرب خمر أو أكل ربا مما ورد في الشرع لعنه، فهذا ينهى عنه، لأن هناك فرق بين اللعن العام وبين اللعن المعين، لعن المعين، ولكن لا يقال أنه له أن يقتص منه. يعني شارب الخمر ده أو الزاني ملوش يقول لهم بل أنت لعنك الله، لأنه في الآخر إنما لا يعني لا وقع في عدم التفرقة بين النوع والعين، ولكن هو أهل للعن لارتكابه هذه الذنوب هذه الكبائر. لا يجوز أن يقول لمسلم يا كلب، بل الكفار قال الله عز وجل فيهم فمثله كمثل الكلب، وقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، فيقول له يا كلب يا حمار، يقولوش يا كلب يا حمار. قال وله أن يلعن من لعنه ويقبح من قبحه ويقبح من قبحه ويقول الكلمة النابية ويردها على قائلها قصاصا. يعني الكلمة النابية يعني الكلمة فيها فحش لكن ليس فيها ما ذكرنا. قال القرطبي فمن ظلمك فخذ حقك منه بقدر مظلمتك، ومن شتمك فرد عليه مثل قوله، ومن أخذ من عرضك فخذ من عرضه، أو من أخذ عرضك فخذ عرضه، لا تتعدى إلى أبويه ولا ابنه أو قريبه ولا قبيلته مثلا ولا عائلته ولا أهل بلده. يعني يقول لك الله يخرب بيت الصعايدة، الله يخرب بيت الفلاحين، طب ده هذا إيه وقع على ملايين المسلمين في هذا الإقليم، هذا لا يجوز. ما يخرب بيت الكفرة ماشي، وليس لك أن تكذب عليه وإن كذب عليك، فإن المعصية لا تقبل بالمعصية. فلو قال لك مثلا يا كافر، جاز لك أن تقول له أنت الكافر، وهذا ليس على التكفير الحقيقي، وإلا الشيخ ذكرها أنه لا يجوز أن يكفر من كفره، إنما يقصد بذلك أنه كفر دون كفر أو كفر نعمة الأخوة. فإن كان فقيها صالح منه ذلك، وإلا فلو كفره فعلا لأجل تكفيره فهو مخطئ عند جماهير أهل العلم. وإن قلت وإن قال لك يا زان فقصاصك أن تقول له يا كذاب يا شاهد زور، ولو قلت له يا زان كنت كاذبا وأثمت في الكذب. وإن مطلك وهو غني دون عذر فقل يا ظالم يا آكل أموال الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. ليه يعني عدم إعطائه الدين في موعده، مماطلته. وأنا أرى أنه إن تمكن من ماله فمطله مدة مثل ما مطله، فأرى أن هذا قصاص. حديث لي الوالد يحل عرضه وعقوبته، أما عرضه فما فسرناه أن يقول له يا ظالم يا أكل أموال الناس، وأما عقوبته فالسجن يحبس فيه، وقد يكون ضربا إذا تأكد الحاكم أنه غني ومماطل يمكن أن يضرب حتى يرد الدين أو يحبس. قال والقصاص انتهى من الكلام القرطبي انتهى. والقصاص في اللطمة والضرب والسب ثابت عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين، ذكر البخاري عن أبي بكر وعلي وابن الزبير وسويد بن مقرن أنهم أقادوا من اللطمة وشبهها. قال ابن المنذر وما أصيب به من سوط أو عصا أو حجر فكان دون النفس فهو عمد وفيه القواد. ذكر السوط يعني ضربوا بالسوط يضربوا بالإيه؟ بالسوط ضربوا 10 جلدات يبقى يضربوا 10 جلدات. يقول وهذا قول جماعة من أصحاب الحديث. وفي البخاري وقاد عمر من ضربه من ضربة بالدرة، يعني ضربه بالدرة هو مظلوم وعمر اللي ضربه فطلب القصاص فقال له فعفى عنه، قال له يعني اقتص يعني. وقاد علي ابن أبي طالب كرم الله وجهه من 3 أصوات، واقتص شريح من صوت وخموش، خموش يعني خرابيش. وخالف في ذلك كثير من فقهاء الأمصار، أو نقول أكثر فقهاء الأمصار، فقالوا بعدم مشروعية القصاص في شيء من هذا، لأن المساواة متعذرة في ذلك غالبا، وإذا كان لا يجب فيها القصاص فالواجب فيها التعزير. وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية الرأي الأول، رجح الرأي الأول وهو قول الصحابة من القصاص من في اللطمة والصوت والعصا والحجر. فقال وأما قول القائل إن المماثلة في ذلك متعذرة فيقال له لابد لهذه الجناية من عقوبة، إما قصاص وإما تعزير، فإذا جوز أن يكون تعزيرا غير مضبوط الجنس والقدر. يعني أنتوا بتجوزهم إن واحد ضرب واحد لطمة تضربوا تعزيرا صوت، طب أيهما أكثر تباعدا من المماثلة؟ هتجوز إن الحاكم يضربوا 10 أصوات، أي هذا بلا شك إيه أبعد، وتجعل التقدير للحاكم غير محدد. قال فلا أن يعاقب بما هو أقرب إلى الضبط من ذلك أولى وأحرى. العدل في القصاص معتبر بحسب الإمكان، ومن المعلوم أن الضارب إذا ضرب مثل ضربته أو قريبا منها كان هذا أقرب إلى العدل من أن يعزر بالضرب بالصوت. فالذي يمنع القصاص في ذلك خوف من الظلم يبيح ما هو أعظم ظلما منه مما فر منه، فيعلم أن ما جاءت به السنة أعدل وأمثل، فنحن نقول ذلك. لماذا لم تقول ذلك في كسر العظم والجائفة شجاج الرأس؟ نقول لأن الغالب في هذه التفاوت في السراية جدا، يعني هو أعطى واحد مطوة في بطنه، سكينة في بطنه أو في صدره، فلو قلنا له اديله زيها هو نجا الاولاني، الثاني مش مضمون خالص ان هو ايه ينجو، لأنه ممكن ده أمر متفاوت جدا من بعض من الناس وبعضها. وكذا شجاج الرأس من أول الموضحة يعني، فما زاد على ذلك وكذلك ما قبلها. القصاص في إتلاف المال، إذا أتلف إنسان مال غيره كأن يقطع شجره أو يفسد زرعه أو يهدم داره أو يحرق ثوبه، فهل له أن يقتص منه فيفعل به مثل ما فعل؟ للعلماء في ذلك رأيان. رأي يرى أن القصاص في ذلك مشروع، يرى أن القصاص في ذلك غير مشروع، لأنه إفساد من جهة، ولأن العقار والثياب غير متماثلة من جهة أخرى. ونحن مع هذا الرأي، لأنه يضمنه له بمثله أو يبني له منزله كما كان، كما فعل جريج عندما قالوا له نبني لك صومعتك من ذهب، فقال ايه؟ اعيدوها من طين كما كانت. فهذا هو العدل، فهو اطاع لك هدومك يجيب لك هدوم تانية ايه زيها بالضبط، وهو ياخذ المقطع. هذا انفع للفاعل والمظلوم، للظالم والمظلوم انفع لهم، وأقرب إلى عدم الإفساد والإتلاف بلا فائدة. لأنه إذا قلنا لك أن تقتص بقطع ثوبه، طب أنت مش هتغرمه بعد كده؟ مش هتقول لا ده أنا هقطع له هدومه وأقول له هاي صلح لي؟ لا، ده أنت هتقطع له هدومه وأنت باظت عليك هدومك وباظت عليه هو إيه هدومه. لكن لو قلنا له انت تغرمه ثمن الهدوم دي او الاصلاح او بناء الدار او نحو ذلك، فهذا هو الاقرب الى مقاصد الشرع. يقول ورأي يرى شرعية ذلك، لان القصاص في الانفس والاطراف اعظم قدرا من الاموال. ولان هو مش النكايه في الاعضاء اعظم بلا شك، لان الغرض من حصول من المال انه يرجع اليه، لكن العين اللي اتفقعت مش ممكن ترجع. فكان القصاص لمنع حدوث ذلك ابتداء. يقول وإذا كان القصاص جائزا في الأعضاء فالأموال وهي دونها من باب أولى، ولهذا جاز لنا أن نفسد أموال أهل الحرب إذا أفسدوا أموالنا، بل دون ذلك يعني قطع الشجر، ولو لم يقطعوا شجرنا، فيهود النضير لم يقطعوا شجر الإيه المسلمين. قال الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. فكان قطع الشجر ليس لأجل أنهم أفسدوا شجرنا، بل هذا لأن أهل الحرب قد حل منهم الدماء والأموال. وقطع الشجر إذا كان فيه المصلحة تيئيسا لهم وترغيبا في الاستسلام، دفعا لهم إلى الاستسلام، كان المصلحة. قال كقطع الشجر المثمر، وإن قيل بالمنع من ذلك لغير حاجة. ورجح ابن القيم هذا الرأي فقال إتلاف المال فإن كان مما له حرمة كالحيوان والعبيد فليس له أن يتلف ماله كما أتلف ماله، وإن لم تكن له حرمة كالثوب يشقه والإناء يكسره، فالمشهور أنه ليس له أن يتلف عليه نظير ما أتلفه، بل له القيمة أو المثل. هو صح أن له المثل، الحاجة اللي قطعها يجيب زيها، لو معرفناش يدي له تمنها، هو القيمة ده. الفرق بين النهار والليل عشان ان هما عليهم ان يحفظوها بالليل، واما بالنهار فاصحاب الاغنام وغيرها يحفظونها بالنهار. قال والقياس يقتضي ان له ان يفعل بنظير ما اتلفه عليه كما فعله الجاني به، فيشق ثوبه كما شق ثوبه، ويكسر عصاه كما كسر عصاه، إذا كان متساويين. وهذا هو العدل، وليس مع من منعه نص ولا قياس ولا إجماع، فإن هذا ليس بحرام لحق الله، وليست حرمة المال أعظم من حرمة النفوس والأطراف. لا، هو المنع منها من باب النظر إلى مصلحة الطرفين، أن لا يفسد ماله ولا يتعوض منه، فإذا أفسد أحد ماله فله أن يعوضه. وهذا أنفع للطرف الآخر، بدلا من أن يفسد ماله من غير صلاح مال الآخر، فإن ذلك فساد بلا صلاح فيه، فلذلك كان ما فيه مصلحة مقدم. قال فإذا مكنه الشارع أن يتلف طرفه بطرفه، فتمكينه من إتلاف ماله في مقابلة ماله هو أولى وأحرى. ليس كذلك، لأن لو قلنا له تعرف ترجع له العضو ده، لا لازم يعني إيه أن يرد، زي ما بيقول في جراحات بيبقى محتاج علاج فنلزمه بالعلاج إذا أمكن ذلك. لكن الثياب والأموال فميسور جدا أن يرد مثلها. قال وإن حكمة القصاص من التشفي ودرك الغيظ لا تحصل إلا بذلك، بل نقول إذا أصلح له شيئا فقد أوجعه في ماله إضافة إلى رجوع الشيء عليه. يعني الشيء اللي أنت بتاعك اللي اتقطع هيرجع لك وهو يكون خسر، ولأنه قد يكون له غرض في أذاه وإتلاف ثيابه ويعطيه قيمتها، ولا يشق ذلك عليه لكثرة ماله. هو في الحقيقة إذا هيغرمه، لو هو اقترن بشق الثياب ظلم آخر أو أذى آخر، فإنه إما أن يقتص وإما أن يعذر، يعني أهانه قدام الناس، مش قطع هدومه بس، قطع له هدومه قدام الناس، غير لو لقى هدومه فجام إيه مقطعها، فده يستحق تعزير زيادة على الإهانة الأخرى، فإهانته تكون أمام الإهانة، والثوب يضمن بمثله، الثوب بدلا من الثوب. قال فيشفي نفسه منه بذلك. المتصور في الموضوع ده اللطمة، انه يقول اضربه وادي له فلوس، فلو قالوا له لا ده انت هتتلطم زيه، يعني واحد شريف لطم واحد دونه، زي ما انتوا عندكم فيديوهات كتيرة في المحلات يروح جاي واحد ضرب الايه العامل اللي في المحل عشان هو راجل معاه فلوس، الشرع يقول ان هو ايه يضربه، اهو ده الاذلال الحقيقي بقى مش بالعدل. لكن الهدوم مش كده، والمال عموما ليس كذلك. ما فيش اقل عندنا، المسلمين كلهم زي بعض. يعني يقول واحد اقل من واحد، يعني واحد وزير ضرب واحد غفير يضرب، زي ما عمر رضي الله عنه قال لجبلة بن الايهم بيقول له اتقتصون من الملوك للسوقة؟ قال نعم كتاب الله. فقال دعني حتى افكر. وكان واحد داس على ثوبه وهو يطوف فلصمه، فاشتكى الى عمر فامسك بجبلة ابن الايهم اللي كان نصراني واسلم، فقال اتقتصون من الملوك للسوق؟ قال نعم. فقال طب انظرني قليلا بس استعد يعني. فهرب وارتد ولحق بالروم، ولكن خلاص شرع ربنا فوق كل هذا، عقوبته عند الله اشد. ما اقولش لا الاحسن ده يفتن، هو اللي فتن نفسه، شرع ربنا فوق الجميع. لا تكسر، والله لا تكسر ثنية الربيع، ده في قصاص منصوص عليه السن وبالسن. ولكن لما حلف كده ربنا أرضاه من بقدرته عز وجل، من لو أقسم على الله لأبر. قال يقول ولا يشق ذلك، بيقول كمان يقول فكيف يقع، ده على القول اللي هم يقولوا ابن القيم، فكيف يقع ويطاؤه القيمة من شفاء غيظه ودرك ثأره وبرد قلبه وإذاقة الجان من الأذى ما ذاقه هو. زي ما قلنا ده تقطيع هدوم بعيد عنه، بعيد عن إهانته، يعني قطعه قدام الناس وسابه عريان مثلا حتى لو مش مكشوف العورة. فهذا الثاني بقى يحتاج الى ان يعذر بدرجة يعني يهان فيها، لو هو بان هو يتقلع هدومه قدام الناس او تتقطع هدومه قدام الناس يبقى عشان الايذاء الذي حدث منه زيادة على اتلاف المال. قال فحكمة هذه الشريعة الكاملة الباهرة وقياسها معا يأبى ذلك. زي ما قلنا لو في أذى يبقى خلاص، لكن المال قصاد المال يبقى يفعله مثله أو قيمته. وقوله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، يبقى صح هياخد ثوب منه زي ما هو ايه قطع له ثوبه. وقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، في الحقيقة انه اتلف له ماله ناخد من ماله يرجعه له. ولذلك كان حكم سيدنا سليمان ما قال له ما في إذ نفشت فيه غنم القوم، إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. فسيدنا داود قال يأخذون الغنم في مقابلة الزرع، وسيدنا سليمان قال يأخذون الغنم ينتفعون بها حتى يصلح هؤلاء زرعهم، الزرع اللي أفسدوه فيأخذونه عشان تعطيل المدة هياخذوا ايه نفع الغنم، وبعدين يأخذون غنمهم مرة اخرى. فأيهم اقرب بقى الى قضاء النبيين؟ انت اللي بتقوله مفيش، اللي هو ايه البديل؟ انه يفسد لهم زرعهم او يفسد لهم غنمهم. مش انت تقول يفسد له ماله؟ يعني هتعمل ايه في الغنم؟ تموت له الغنم؟ ده مش هو ده اللي قضى بيه ايه ولا داود ولا سليمان. طلع اللي انت بتقوله انواع من الافساد لم يقضي به نبي. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالهاش اكسر لها. لما عائشة كسرت الإناء فقال يا إناء بإناء، مش كده؟ هذا الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم مش هو الأمر اللي أكسره لها، لكن هي فعلت ذلك، فخلاص أصبح إناء بإناء. لكن كان الأصل أنه يعمل إيه؟ يعطيها الإناء بتاع أختها من غير ما تكسره، لكن هي غيظها الذي دفعها إلى ذلك. تعجلت الفعل. نعم. وقوله تعالى وإن عاقبتهم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به. احنا بقول لما بياخد منه فلوسه قد عاقبه بمثل ما عاقب به. اذا الايذاء زيادة على اخذ المال يبقى يعاقب على الايذاء. قال هذه الاقوال تقتضي جواز ذلك، هذه الايات تقتضي جواز ذلك. قال وقد صرح الفقهاء بجواز احراق زرع الكفار وقطع اشجارهم اذا كانوا يفعلون ذلك بنا، وفي الحقيقه لا، ده من غير ما يفعلوا ذلك بنا، يبقى مش عين المساله ولا حاجه. قال وهذا عين المساله، وقد اقر الله سبحانه الصحابه على قطع نخل اليهود لما فيه من خزيهم، وفي الحقيقه لما فيه من تيئيسهم من المقاومه حرصا على ان تستمر لهم الاموال. لما قطع الرسول صلى الله عليه وسلم النخل ما بقاش لهم امل في البقاء، فقالوا نعمل ايه بقى دلوقتي؟ فعشان كده الرحيل اسهل، احنا نرحل ونزع في حته تانية اهون، فلذلك نزلوا على حكم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وهذا يدل على انه سبحانه يحب خزي الجاني الظالم ويشرعه، واذا جاز تحريق متاع الغال لكونه تعدى على المسلمين في خيانتهم في شيء من الغنيمة، فلأن يحرق ماله إذا حرق مال المسلم المعصوم أو لا أحرق. الحديث في تحريق متاع الغال ضعيف جدا، لا يثبت ولا يصلح حجة، وإنما الغال إذا كان أدرك منه ذلك فليؤخذ ذلك وليوضع في بيت المال، يكون صدقة عن مجموع الغانمين، أو يؤمر هو بالتصدق عن مجموع الغانمين كما أفتاه ابن مسعود رضي الله عنه. فمسألة إذا حرق مال المسلمين يحرق ماله، لا، يضمن، هذا هو العدل وهذا هو المصلحة، مش ان هو حرق نحرق له احنا، يبقى زي ما قلنا ده مش هو اللي قضى به لا داود ولا سليمان انه يفسد لهم ايه مالهم، يعني هو هم احرقوا افسدوا الحرث، فلم يأمر لا داود ولا سليمان بايه بقتل الغنم، فلماذا نحرق ذلك؟ وحرق متاع الغال زي ما قلنا ضعيف لم يثبت، ومن أثبته قال منسوخ، ونحن لا نثبته ولا نقول بالنسخ. ما هو تعزير، ما هم بيقولوا بالتعزير، بس احنا في الحقيقة بنقول لا نضمنه. قال وإذا شرعت العقوبة المالية في حق الله الذي مسامحته به أكثر من استيفائه، فلا أن تشرع في حق العبد الشحيح أو لواح. ما هو برضو كل الكلام ده مبني على أنه لا يمكن معاقبته دون إفساد، وهذا ليس صحيحا، بل يمكن أن يعاقب دون إفساد، ولأن الله سبحانه شرع القصاص زجرا للنفوس عن العدوان، كان من الممكن أن يوجب الدية استدراكا لظلمات المجني عليه بالمال، ولكن ما شرعه أكمل وأصلح للعباد وأشفى لغيظ المجني عليه وأحفظ للنفوس والأطراف، وإلا فمن كان في نفسه من الآخر من قتله أو قطع طرفه قتله أو قطع طرفه وأعطى ديته. يعني عايز يقول إيه؟ لو كنا قلنا من الأول الدية بس، لكن كل واحد يعمل الجريمة ويقول هدفع إيه؟ هدفع الدية. يقول والحكمة والرحمة والمصلحة تأبى ذلك. هذا بعينه موجود في العدوان على المال. قلنا لا، ليس فيه ذلك. فإن قيل فإن هذا ينجبر بأن يعطيه نظير ما أتلفه، ما أتلفه عليه. قيل إذا رضي المجني عليه بذلك فهو كما لو رضي بدية طرفه. طبعا هذا ليس كذلك. الدية ليست مماثلة، ولكنها العقوبة المقدرة تخفيفا. أما المال فعقوبته في المال بأن يرد مثله. قال فهذا هو محض القياس. وبه قال الأحمدان أحمد بن حنبل وأحمد بن تيمية، قال وفي رواية موسى بن سعيد وصاحب الشيء يخير، إن شاء شق الثوب وإن شاء أخذ مثله. انتهى كلام ابن القيم، ونحن مع قول الجمهور. وقولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.